بالقهر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ومن المندوبات صلاة الاستسقاء، وهو طلب السقيا، وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، وأوسطه الدعاء خلف الصلاة، وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين وهي كالعيدين في الوقت، والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر والقراءات والخروج إلى الصحراء وغير ذلك، إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة. ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا ويسارا، يعني ما اليمين يصير يسار وما اليسار يصير يمين، بعد الفراغ من الصلاة فيجعل يمينه يساره، وبالعكس للاتباع والتفاؤل. طبعا الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله، والتفاؤل رجاء تحويل الحال من جذب إلى خصب كما تحولت الرداء. ولو جعل مع ذلك أعلى أسفله وظاهره باطنه كان حسنا، يعني لبسه بالمقلوب وما تحت فوق ما فوق تحت. ويترك محولا حتى ينزع، حتى ينزع. ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام أطلق بعديتها عليها تغليبا، لأنها تكون في أول الثالث، يعني لما قال بعد صوم ثلاثة فأطلق بعديتها عليها على هذه الأيام تغليبا، لأنها تكون في أول الثالث، تكون في أول الثالث. أي آخرها الاثنين، يعني السبت والأحد والاثنين. أي وهو منصوص، فلذا قدم أو الجمعة أو يوم الجمعة، آخرها يكون يوم الجمعة، الأربعاء والخميس في الجمعة، لأنها أي الجمعة وقت لإجابة الدعاء، حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة، وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب، يعني يكون يتوب إلى الله تعالى من الذنوب، وتطهير الأخلاق من الرذائل، ورد المظالم، لأن ذلك أرجى للإجابة، وقد يكون القاح بسبب هذه كما روي، كما دل عليه قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الخروج من المظالم من جملة التوبة جزءا أو شرطا، لأن التوبة إن كانت نفس الندم كان الخروج من المظالم شرطا، وإن كانت مركبة من الندم وغيره من سائر الواجبات فهي أجزاء للتوبة. وخصها اهتماما بشأنها، وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين، ولهذا قالوا الدعاء في الرواية لولا شيوخ ركاع وأطفال رضاع وبهائم رتاع لصببت عليكم العذاب صبا، لولا شيوخ ركاع وأطفال رضاع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. فمن هنا تخرج الصبيان والشيوخ والبهائم لأنها مظنة الرحمة على المذنبين، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط بانين على الصوم الأول إن لم يفرطوا بعده، وإلا فيصوموا مستأنفا أو وإلا فبصوم مستأنف. قال ومنها يعني من المندوبات في الصلوات نافلة شهر رمضان وهي 1000 ركعة، في أشهر روايات أنها 1000 ركعة موزعة على الشهر غير الرواتب في 20 يعني في الليالي 20 الأول، 20 كل ليلة 8 بعد المغرب و12 بعد العشاء، ويجوز العكس، وفي كل ليلة من 10 الأخيرة 30 ركعة 8 منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء، ويجوز 12 بعد المغرب والباقي بعد العشاء، وفي ليالي الإفراج 3 وهي 19 والحالية 20 23 هل يحتمل فيها ماذا؟ فين تقر؟ كل ليلة 100 يعني 100 ركعة مضافة إلى ما عين لها سابقا، وذلك تمام 1520 و500 في العشر، ويجوز الاقتصار عليها فيفرق 80 المتخلفة وهي 20 في 19 و60 في الليلتين بعدها على الجمعة جمعة الأربعاء يعني، فيصلي في يوم كل جمعة 10 بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام. تكلمنا البارحة عن صلاة جعفر الطيب. ولو اتفق فيه 5 تخير في الساقطة، ويجوز أن يجعل لها قسطا يتخير في كميته، وفي ليلة آخر جمعة 20 بصلاة علي عليه السلام، وفي ليلة آخر سبت 20 بصلاة فاطمة عليه السلام، وأطلق تفريق 80 على الجمعة مع وقوع 20 منها ليلة السبت تغليبا، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة. ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة 30، ولو فات شيء منها استحب قضاؤها ولو نهارا وفي غيره، والأفضل قبل خروجه قبل خروج رمضان. لأن هي نافلة رمضان. قال ومنها نافلة الزيارات للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأقلها ركعتان تهدى للمزور، ووقتها بعد الدخول والسلام، ومكانها مشهده وما قاربه، وأفضله عند الرأس حيث يجعل القبر أو حيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه. قال والاستخارة، أيوة صلاة الاستخارة بالرخاء الست وغيرها، وصلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به، وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة، وعلي وفاطمة وجعفر وغيرهم عليهم السلام. وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها، فإن قربان كل تقي وخير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. ثم قال المصنف الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة، وهو أي الخلل إما أن يكون صادرا عن عمد وقصد إلى الخلل، سواء كان عالما بحكمه أم لا، أو سهو بعذوب لعذوب المعنى عن الدين حتى حصل بسبب إهمال بعض الأفعال، أو شك وهو تردد الدين بين طرفي النقيض حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء من أفعالها، وبالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك، لأن الشاك نقص في الصلاة لعدم إحراز تماميتها. قال وحيث لا رجحان لأحدهما على الآخر، يعني هذا اللي بطن الصلاة أنا أشوف ما أدري كم ركعة مثلا، النسبة واحدة الشك. والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء من افعالها، وبالواقع عن شك النقص الحاصل للصلاه بنفس الشك، لا انه كان سببا للترك كقسيميه. ففي العمد تبطل الصلاه في الاخلال او بسبب الاخلال بالشرط كالطهاره والستر او الجزء، وان لم يكن ركنا كالقراءه واجزائها على الحافل الواحد. ومن الجزء الكيفية لأنها جزء صوري، ولو كان المخل جاهلا بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان إلا الجهر والإخفاء في مواضعها في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمها أو بحكمهما، وإن علم به في محله كما لو ذكر الناس وهو في السهو يبطل ما سلف من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله، وفي الشك في شيء من ذلك لا يلتفت إذا تجاوز محله. والمراد بتجاوز محل الجزء المشكوك فيه والانتقال الى غيره الى جزء اخر بعده بان شك في النية بعد ان كبر، شك في النية انه اتى بالنية او لا بعد ما ان كبر. ايه او في التكبير بعد ان قرأ او شرع فيهما او في القراءة وابعاضها بعد الركوع او فيه بعد السجود او فيه او في التشهد بعد القيام. ولو كان الشك في السجود بعد التشهد او في اثنائه ولما يقوم ففي العود اليه قولان اجودهما العدم. اما مقدمات الجوز كالهوي والاخذ في القيام قبل الاكمال فلا يعد انتقالا الى جزء، وكذا الفعل المندوب كالقنوت. ولو كان الشك فيه اي في محله اتى به، يعني يمكنه التدارك لأصالة علم فعله، فلو ذكر فعله سابقا بعد ان فعله ثاني بطلت الصلاة ان كان ركنا لن يصير زيادة ركن لتحقق الزيادة او زيادة الركن المبطلة، وان كان سهوا ومنه يعني من الشك قال ما لو شك في الركوع وقائم فركع ثم ذكر فعله قبل رفعه في اصح القولين. ليش؟ قال لان ذلك هو الركوع، والرفع منه امر زائد عليه كزياده الذكر والطمانينه والا يكون ركنا، فلا ابطال لوقوع الزياده سهوان. ولو نسى غير الركن من الافعال ولم يذكر حتى تجاوز محله فلا التفات، بمعنى ان الصلاة لا تبطل بذلك، ولكن قد يجب شيء اخر من سجوده. قال ولكن قد يجب الكثير بعدين له إيه؟ له شيء آخر من سجوده أو قضاء أو هما كما سيأتي. ولو لم يتجاوز محله أتى به، يعني إذا أمكنه التدارك يجب عليه أن يتدارك، إذا لم يتدارك باطل صلاته، إذا أمكنه التدارك فتدارك صح صلاته. إذا تجاوز المحل دخل مثلا في الركوع فذكر أنه لم يقرأ نقول فات محل التدارك صلاته صحيحة. قال والمراد بمحل المنسي ما بينه وبين ان يصير في ركن او يستلزم العود الى المنسي زيادة ركن، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له وان قام، لان القيام لا يتمحل للركنية الى ان يركع كما مر. وكذا القراءة واضعاضها وصفاؤها بطريق اولى. واما ذكر السجود وواجباته غير وضع الجبهة فلا يعود اليها متى رفع رأسه وان لم يدخل في ركن. قال وواجبات الركوع كذلك، لان العودة اليها يستلزم زيارة الركن. انت اذا رديت عوات مرة ثانية الركوع وأن لم يدخل في ركن، وكذا الركن المنسي يأتي به ما لم يدخل في ركن آخر فيرجع إلى الركوع ما لم يصر ساجدا نسى أن يركع. جاء بيسجد ذكر أنه ما ركع يقوم لازم. وإلى السجود ما لم يبلغ حل الركوع. وأما نسيان التحريم إلى أن شرع في القراءة فإنه وإن كان مبطلا مع أنه لم يدخل في ركنين إلا أن البطلان مستند إلى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بينه وبين النية. ومن ثم جعل بعض الأصحاب المقارنة ركنا فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه، لأن الكلام في الصلاة الصحيحة ويقضى ياتي عليه الكلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.